ابتديت اكلم نفسي من بعد وبقيت مش عارف ازاي حيش، ويا ريت ما عملت نفسي قد بعده وعملتني انا اللي ما همنيش. ابتديت اكلم نفسي من بعد وبقيت مش عارف ازاي حيش، ويا ريت ما عملت نفسي قد بعده وعملتني انا اللي ما همنيش. وانا مستعد ابان قدامه واحد وبيرجع في كلامه، بس ترجع تاني ايامه حموت لو مرجع ليش. وانا مستعد اقول واعيد ان ضعفت وهو بعيد، ايوة تعبت لاني وحيد والبعد مريحني. ونسيت كل اللي فات وحلفت انك مهما يحصل بينا تاني ما تبعدنيش. وانا مستعد حبيبي اموت ولا يوم عليا تاني يفوت، وانت بعد